قال: ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا. ونص على ذلك الأئمة الأربعة أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، فجرد السلف العبادة لله ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وهذا الذي ينبغي أن يفعله الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا زاره وسلم عليه وأراد أن يدعو لنفسه، ينبغي أن يستقبل القبلة، لأن القبلة هي قبلة الدعاء، ولا يستقبل القبر خوفا من أن يتشبه بالمشركين الذين يدعون القبور، وإذا رآه الجاهل يظن أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شرك كونه يدعو الرسول. فكونه يتشبه بالمشركين ولو في الصورة ممنوع، لا يجوز، بل ينبغي له أن يبتعد عن الإغلال، إغلال الغير ولو بالشيء الموهوم. وعن كذلك كونه يكون قدوة في أمر لا يجوز. وكذلك ما كانوا يتحرون الدعاء عند القبر، ما كانوا يتحرونه ولا يقصدونه، بل كانوا ممتثلين لأمره صلى الله عليه وسلم، حيث قال لهم: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد اسم لما يتردد عليه ويعتاد المجيء إليه سواء كان مكان أو زمان، فما تردد واعتاد مجيئه في الزمن صار عيد، وما تردد عليه واعتيد إليه في المكان صار عيد. فالعيد يكون للمكان وللزمان. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن ذلك، وقال: صلوا علي أينما كنتم، أينما كنتم. الصحابة فهموا هذا، فلهذا مع تمكنهم من كونهم يدخلون على القبر يتمكنون بكل سهولة، ما كانوا يذهبون إلى قبره صلوات الله وسلامه عليه، بل كان أحدهم إذا دخل المسجد صلى عليه، ولا كان يتجه بجملته إليه ويرفع يديه ويقول: أنا أسلم عليه. لا، ما كانوا يصنعون هذا، لأنهم يعرفون أن هذا لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، بل ما كانوا يترددون عليه للسلام، السلام ما كانوا يترددون عليه. المقصود أن السلف فهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا ممتثلين له لأمره، مبتعدين عن نهيه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بما يأمر الله جل وعلا به، وهو رسالته ودعوته بأن تكون العبادة لله وحده، لله وحده. نعم. وسيأتي الكلام على هذا المعنى الباب الذي يلي هذا الباب أو بعده بباب. نعم. قال: وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد ورواته ثقات المشاهير. قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري النافلة في البيت ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم. نعم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة

في هذه الأحاديث هو كل من صور صورة ذات روح، ذات روح يعني الأمور التي يختص بها رب العالمين جل وعلا لا يجوز أن يفعلها المخلوق، لأن الخلق من خصائص الرب جل وعلا، فهو الخالق البارئ المصور. ثم مع هذا كله يجعل لهذا المصور نفسا يعذب بها في النار، مع هذا التهديد وهذه الأشياء يجعل له كل صورة صورها نفس يعذب بها في النار، صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم جدا. الصورة المقصود بها الصورة التي تكون ذات روح، ذات حياة روح، أما صورة الجبل، صورة الشجرة وما أشبه ذلك هذا لا بأس به. المسألة الثانية التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني المضاهاة يعني المشابهة، كونه يشابه الرب جل وعلا بالفعل، وهذا لا يمكن، لا يمكن المخلوق، وإنما هو جرأة من جرأة ابن آدم، لأن ابن آدم كما وصفه الله جل وعلا ظلوم جهول، إذا اجتمع الجهل والظلم ماذا يصير؟ تمادى الإنسان الغي، صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، يعني قوله ليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة هذا أمر يقصد به التعجيز، يقول يعجزوا ما يستطيعوا، وهذا يستمر دائما إلى قيام الساعة، مهما أوتوا من العلوم ومن الوسائل لن يستطيعوا أن يخلقوا حبة ولا شعيرة، يخلقوا حبة مما لا شيء يوجدوها من العدم هذا لا يمكن، ولا شعيرة ولا ذرة، أصغر مخلوق لا يستطيعوا، لو اجتمع حذاك الأطباء بما لديهم من الوسائل ما استطاعوا أن يخلقوا ذرة، فهذا من خصائص الله جل وعلا وحده. نعم. المسألة الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا المصورون، هكذا جاء، أشد الناس عذابا المصورون الذين يصورون الصور، والناس هنا مطلق، وهذا يفهم منه إذا أخذ بالعموم أنه أشد حتى من الكفار عذاب، صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لا يجوز أن نقول إن المصور إذا كان مسلما تصور الصور أنه يكون كافرا بذلك، لا، ولكن هو معرض لهذا الوعيد، يجوز أن يقع في هذا الوعيد، بل هو يوشك أن يقع فيه. المسألة الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وهذا أمر صعب جدا، كون المصور كل صورة صورها يخلق له نفس يعذب بها في جهنم، صلى الله العافية. يعني إذا كان الإنسان يؤمن بهذا يحدث له هذا خوف، أما إذا كان لا ما يؤمن ولا يبالي فهذا أمر آخر، وسيلقى، سيلقى ذلك وسيشاهده، ولكن حينما ينفعه الندم ولا ينفعه الاستعتاب ولا يمكن التوبة، التوبة معروضة لمن تاب، أي ذنب فعله الإنسان إذا تاب منه الله جل وعلا يتوب عليه تائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. المسألة السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا غير ممكن، هذا مثل ما سبق، ليخلق ذرة ليخلق شعيرة ليخلق حبة، مثله، يقال له أحيي ما خلقت، يعني اجعله حي انفق فيه الروح، كيف ينفق فيه الروح؟ هل يمكن؟ فهذا من أشد العذاب، كونه يكلف ما لا يستطيع، ولا قدرة له فيه. لما تفعل هذا تبقى دائما معذبة، نسأل الله العافية. وهذا حقيقة قلنا لا فرق في التصوير بين كونه يصور بيده أو يصور بآلة، إذا فعل ذلك فهو مصور. نعم. المسألة السابعة، الأمر بطمسها إذا وجدت. إذا وجدت الصورة الواجب أنها تطمس، يعني تمسح، تطمس بشيء يزيلها ويذهب حكمها، بويا وما أشبه ذلك أو حبر أو ما أشبه ذلك يذهب حكمها إذا طمست. نعم. وجاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها صور، حتى وجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل بأيديهم الأزلام، فقال قاتلهم الله، فقد علموا أنهم لم يقتسموا بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني أن الذي يكثر الحلف لا بد أن يأثم، لأنه يحنس، يعني يفعل الشيء الذي حلف أنه لا يفعل، وفي هذا الإثم. ولكن كثرة الحلف غالبا تدل على أن الذي يحلف ويكثر من ذلك أنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق عظمته. والواجب أن الإنسان يعرف ربه حق المعرفة ويعظمه، وأنه لا يتجاوز الشيء الذي قد يترتب عليه سخط الله وعذابه، فإن الإنسان ضعيف، وإذا تعرض لمساخط الله يوشك أن الله يغضب عليه ويمقته ثم يهلك بذلك. ثم إن الحلف الذي هو اليمين هو في الأصل ذكرك من تعظمه عند الخبر تأكيدا لما تخبر به، وأنك إذا كنت غير صادق أنه يعذبك، هذا الأصل في الحلف. فلهذا وجب أن يكون الحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز أن يكون الحلف بغير الله جل وعلا. بل جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فإذا نحن ممنوعين أن نحلف لغير الله أو بصفة من صفاته، فأن تقول برحمة الله، بقدرة الله، وما أشبه ذلك من الصفات التي يحلف بها، وكذلك بكلام الله أو بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله، أو تقول بالله أو بالرحمن أو بالحق أو ما أشبه ذلك، أو يأتي بالواو، لأن أحرف الحلف ثلاثة: الواو والباء والتاء. ولكن في لغة العرب أن التاء تختص الرب بالله جل وعلا، تالله تالله قد سمعت الرحمن. جاء في القرآن أيضا هذا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يقوله أهل النار المشركون إذا كانوا في النار، يقولون يخاطبون به الذين أشركوهم مع الله، يقولون لهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يعني لما سويناكم معه في المحبة، لأنهم ما سووه ما سووهم معه في الخلق الإيجاد والتصرف ما يعتقد واحد. فإذا الحلف يجب أن يكون بالله أو بصفة من صفاته، ثم إنه أي حلف يكون بغير الله جل وعلا فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يخرج من ذلك شيء من المخلوقات لا المعظمة والمقربة لدى الله ولا غيره، كالكعبة مثلا أو النبي أو جبريل أو الملائكة، كلها لا يجوز الحلف بها، وإنما يحلف بالله جل وعلا. وكثير من الناس يكثر في كلامه الحلف بالنبي، يحلف بالنبي، وهذا مخالفة صريحة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ومن حلف فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهذا الباب قصد به المؤلف كالأبواب السابقة وجوب تعظيم الله وتقديره حق قدره، لأن الذي يحلف به كاذبا أو يحلف ويخالف لم يعظم الله ولم يقدره حق قدره. ومع هذا فإن ما كنا ممنوعين أن نحلف بغير الله، ما يقول قائل إن الله جل وعلا أخبرنا أنه يقسم بالمخلوقات، لأن الله جل وعلا لا حظر عليه، يقسم بما يشاء ويفعل ما يشاء، ولكن نحن عبيد، عبيد لله، يجب أن نمتثل أمره. وقد أكثر الله جل وعلا من الأقسام في القرآن بالمخلوقات، قوله جل وعلا: والعاديات ضبحا والمريات قدحا والضحى والليل إذا سجى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والفجر السماء ذات البروج وما أشبه ذلك، كثير جدا كثير جدا. ولكن الله جل وعلا يقسم بما هو دليل على قدرته وعلى أنه المتفرد في الخلق والإيجاد والتصرف، وله أن يقسم بما يشاء. أما نحن عبيده فعلينا أن نمتثل الأمر وأن نكون عبيدا تحت أمره مجتنبين نهيه. فالذي يكثر الحلف لا يسلم من الحنث، والحنث هو المخالفة للشيء الذي حلف أنه لا يقع أو يقع، لا يفعله أو يفعله، ومن أكثر ذلك وقع في الإثم. ولهذا ذكر هذا الباب ليحذر هذا. ثم إن هذا لا يدخل فيه له اليمين، سيقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. عقدتم يعني الشيء الذي أكدتموه وعقدتم القلب عليه أنه كذا، هذا الذي يؤاخذ به الإنسان. أما لغو اليمين فهو الذي يقع في كلام الناس في مخاطباتهم، يقول: لا والله ما هو كذا، أو بلى والله أنه كذا، ولم يقصد به الحلف، ولم يقصد به أنه مؤكدا بالحلف، وإنما يقع في المخاطبات، في المخاطبات الجارية بين الناس، هذا يسمى له. والله جل وعلا لا يؤاخذ به، وإنما يؤاخذ بالشيء الذي يقصد، يحلف عليه ويقصد، تخبر بالشيء أنه كذا وتحلف على أنه كذا، أو تخبر أنك لا تفعل كذا ثم تذهب وتفعله، هذا هو الذي يؤاخذ بالمخالفة فيه، وهو الذي قصد قصد في حديث الآتي وجوب حفظ اليمين، وكذلك قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم. واليمين منه ما هو أشد، بعضه أشد من بعض، ولهذا جاء أن من الكبائر اليمين الغموس، واليمين الغموس هو الذي يغمس صاحبه في الإثم أو في النار، وهو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب، هذا هو اليمين الغموس. ومع هذا الحلف بغير الله أعظم من ذلك، الحلف بغير الله أعظم من هذا اليمين الغموس، كما قال ابن مسعود لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والشرك أكبر من الكبائر، أعظم من الكبائر، أعظمها وأكبرها. أما كون الإنسان يحلف على أمر وهو يعلم أنه كاذب فلا شك أن هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة مراقبته لله جل وعلا، فيكون توحيده إما ضعيف وإما ذلك. نعم. قال الشارح قوله باب ما جاء في كثرة الحلف أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، قوله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، المفسرون اختلفوا فيها على قولين، وكلاهما حق، كلا القولين حق، وأحدهما ملازم للآخر. قول الأول أن معنى قوله واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، وهذا يروى عن ابن عباس، لا تحفظوا أيمانكم، لا واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، لأن بعدم الحلف يحفظ اليمين ولا يقع الإنسان في الإثم والمخالفة. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا تكفير، يعني إذا حلفتم وخالفتم فكفروا، فإن الله جل وعلا شرع الكفارة، شرع الكفارة في ذلك، ولا سيما في الأمور التي يتبين للإنسان أن فعلها أو تركها أفضل. إذا حلف على شيء أنه لا يفعله فتبين له أن فعله أفضل فإن هذا الأولى والأحسن أن يكفر عن يمينه ويفعل. وقد جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله إني لأحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهكذا ينبغي للإنسان، وكذلك إذا حلف أن يفعل هذا الشيء فتبين له أن فعله ليس حسنا بل تركه أحسن، فينبغي أن يكفر عن يمينه ولا يفعل، ولا يفعله، فكل ما فيه خير وكان أحسن إن كان حلف على امتناع منه فعليه أن يكفر ويفعله، وإن كان حلف على أن يفعله فرأى أن فعله خير عليه أن يكفر عن يمينه ويفعل. وكفارة اليمين جاء منصوصا عليها في كتاب الله جل وعلا أنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، ومعنى أوسط ما تطعمون خير، من خير ما تطعمون أهليكم، لأن الوسط في اللغة العربية الخيار، وجعلكم أمة وسطة يعني خيارة، يعني من الشيء الحسن الذي تأكلون منه وترضون وتطعمون أهليكم، وتكون كل تكون 10 مساكين لكل مسكين نص صاع. ولو مثلا صنع طعاما ودعا عليه 10 لكفى ذلك وصار كفارة. هذا أمر. الأمر الثاني الكسوة أو كسوته أو كسوته. والكسوة يقول العلماء إنها الشيء الذي تصح به الصلاة، الشيء الذي تصح به الصلاة، ما يلزم أن يكسوه الكسوة الكاملة كلها، قميص وسراويل أو قميص وعمامة وما أشبه ذلك يكفي. إن لم يفعل هذا انتقل للأمر الذي هو خير منه وأفضل، وهو عتاق رقبة. فهذه الأمور الثلاثة رتبها الله جل وعلا، بدأ بالأسهل ثم ما هو أحسن وأعلى ثم ما هو أعلى. فالأسهل الإطعام والكسوة أفضل وأعلى ولكنها أغلى، وعتاق الرقبة أغلى من الجميع. وهذه الأمور الثلاثة مخير فيها الإنسان، يختار أي واحد من هذه الثلاثة أشياء. فإن لم يجد انتقل إلى الصيام، ولا يجزيه الصيام وهو ويجد الكفارة. لهذا قال فإن لم تجدوا فصيام 3 أيام، فشرط الصيام عدم الوجود. كثير من الناس يبدأ بالصيام رأسا وإن كان واجدا للكفارة، وهذا لا يجزي، لا يجزي. لابد أن يبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، فإن لم يجد وهو مخير بين الثلاثة، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام. فإذا الكفارة مشروعة، ولكن الشيء الممنوع هو أن يعلم أن هذا الشيء الذي يخبر به أنه لم يقع، كالذين يحلفون مثلا عند الحاكم على شيء معين إذا توجهت إليهم اليمين. فإذا ادعى شيء على إنسان ما ولم يكن له بينة، فإنه يتجه إلى المدعى عليه اليمين، اليمين. فإن كان يعلم أن الذي ادعى عليه صادقا يجب عليه أن يعترف بالحق، وإذا حلف وهو يعرف فهذه هي اليمين التي ليس لها كفارة، لا تكفر، وهي اليمين الغموس، وهي أعظم من أن تكفر. كونه يحلف يقول أنا لا أكفر ما يصلح هذا وليس لها كفارة. وكذلك الذي يعلم الكذب تماما كما سيأتي في الحديث، إنسان مثلا يريد أن يبيع شيئا ما فيحلف أنه لا يبيعه إلا بكذا ثم يبيعه بأقل من ذلك، أو يحلف أنه أعطي به كذا وكذا وهو كاذب وهو يكذب، أو يحلف أنه اشتراه بكذا وكذا وهو يكذب قد اشتراه بأقل من ذلك، فهذه ليس فيها كفارة، لأنه تعمد الكذب وهو اليمين الغموس الذي لا كفارة فيه. وهذا الذي سيأتي فيه الوعيد مثل هذا. أما ما ذكر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إني إن شاء الله لأحلف على الشيء ثم أرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، فمثاله مثل أن يحلف ألا يدخل بيت فلان فيتبين له أن دخوله أفضل عدم الدخول، أو أنه لا يكلم فلان، أو أنه مثلا يطلق زوجته، فهذا يكفر عن يمينه ولا يفعل، لا يفعل ذلك. هذا الذي تشرع فيه الكفارة، هذا وما أشبهه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث. وهذا القول الثالث الذي هو قال آخرون احفظوا أيمانكم عن الحنث هو قول ابن جرير. ابن جرير يقول لا تتركوها بلا تكفير، وهنا يقول احفظوها عن الحنث. والحنث هو المخالفة في كونه حلف وخالف، فإذا حلف وخالف فهو معنى كونه لا يتركها بلا تكفير، يعني يلزمه أن يكفر. فإذا يكون القولان فقط، قول الأول والثاني، لا تتركها بلا تكفير أو أنكم لا تحلفوا واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركها بغير تكفير. وقد عرفنا ما هي الأيمان التي تكفر من الأيمان التي لا تكفر. فالأيمان التي يحلف عليها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب هذه لا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وقد سميت يمين الغموسة. أما التي تكفر فهي التي يحلف عليها لأجل الامتناع، أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، أو لأجل الحظ على هذا الفعل أنه يفعله، فيتبين له أن امتناعه من هذا الفعل خير من فعله، أو أن فعله خيرا من الامتناع. هذه التي تكفر. أما الحلف على الشيء وهو كاذب فهذا كفارتها لا تجدي شيء ولا تقع من الإثم الذي فعله موقعا. نعم. قال: والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. وهذا الذي أريد من الباب، كون الذي يكثر الحلف لا بد أن يقع في الاستخفاف بالله جل وعلا وعدم الاكتراث بالأيمان التي يقسمه، كما هو الواقع لكثير من الناس الذين يعتادون هذا. وهذا يدل على عدم تعظيم الله جل وعلا وتقديره حق قدره، وبذلك يكون الإنسان آثما صلى الله عليه وسلم، وهو على خطر عظيم في ذلك. فالواجب على العبد أن يتنبه لهذه المسألة، لأنها كثيرا ما تقع عند الناس، ولا سيما الذين يتعاطون البيع والشراء وغيرهم يكثر هذا كثيرا. فيجب أن يجتنب الحلف، وسيأتينا أن الحلف في البيع والشراء منفقة للسلعة ولكنه ممحقة للبركة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. هذا على وجازته هذا الحديث، فإنه تضمن معاني جليلة كسائر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أعطي جوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تجمع المعاني الكثيرة، تجمع فيها المعاني الكثيرة. فهنا يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وفي رواية: ممحقة للبركة. يعني أن الإنسان إذا حلف على سلعته سواء بائع أو مشتري، فإن هذا قد يكون جالبا لكونه يعطى أكثر مما أراد أو يباع عليه بأقل مما طلب، ولكن النتيجة أن يكون هذا ماحقا، والمحق هو المحو والإزالة والإبادة والإذهاب ماحقا للكسب. ومحق الكسب معناه ذهاب بركته، فإذا وإن كان عينه وإن كانت عينه كثيرة فالبركة تكون قليلة، وإذا زالت البركة وذهب فلا خير فيه، لا خير فيه لا فيه عينه ولا في الانتفاع به، تصبح البركة منحوقة. فإنفاق السلعة بالحلف معناه أنه إذا حلف أنه لا يبيع إلا بكذا أو أنه قد اشتراها بكذا فإنه يكون هذا جالبا لأن يقدم المشتري على شرائها، فتنفق. والنفاق هو الرغبة فيها، أن يرغب فيها، يرغب فيها المشتري، فهذا من المرغبات ومن المكسرات للبيع، ولكن النتيجة تأتي عكسية، تأتي عكسية. وهذا في الحقيقة مطلق في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مطلق، يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف وإن كان صادقا، لا يحلف على الشيء الذي يبيعه أو يشتريه وإن كان صادقا، لأن حلفه وإن كان صدق يدخل في هذا. أنه ما ذكر الكذب الحلف كاذبا يكون منفقا، لا، قال الحلف في البيع مجرد الحلف. والمفروض في المسلم أنه لا يحلف كاذب، هذا هو الواجب. فإذا يكون الحديث في الذي يحلف وهو صادق، ويكون حلفه وهو صادق بهذه المثابة. منفقة للسلعة يعني جالبا لأن تنفق عند الناس، يعني يرغبون فيها ويشترونها، ولكن يكون محقا، يكون ذلك محقا للكسب، كسبه الذي يتحصل عليه ممحوق. وإذا محق الكسب فلا خير فيه، إن أكل منه لم يبارك له ولم ينتفع به، وإن أنفق منه لم يبارك له ولم ينتفع به، فيزول، يزول المنفعة والعين أيضا نفسه إذا محقت بركتها فلا خير فيها. فعلى هذا تعين على العبد أن يجتنب هذه المسألة، يعني كونه يحلف على الشيء وإن كان صادقا فيه إذا أراد أن يبيع أو يشتري، بل الأمر في سعة، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا الإنسان اعتاد الحلف رأى أنه ما يستغني عنه، ويصبح أموره كلها ممحوقة، نسأل الله العافية. ولا خير في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن تصور الإنسان أنه في المخالفة يتحصل على كسب، فإن هذا الكسب إذا كان ممحوق البركة فإنه لن ينتفع به، لا في استعماله ولا في تحصيله واقتنائه. أما كل الإنسان يحلف وهو كاذب فقد سبق أنه ليس هذا المقصود، هذا أمر آخر، هذا في اليمين الغموس التي هي من الكبائر، ولكن هذا في الشيء الصدق كونه يحلف. لماذا؟ السبب في هذا أن الدنيا كلها ينبغي ألا يهتم بها المسلم اهتماما، بحيث أنه يذكر اسم الله جل وعلا عليها جالبا بذلك المنفعة المصلحة منها، وإنما يذكر اسم الله جل وعلا على العبادات وعلى الأمور التي يراد بها الآخرة. وهذا يعني ذكر اسم الله عليها في الحلف لا ينبغي ذلك، لأن هذا يدل على الرغبة، الرغبة فيها والتعلق بها. مقصود المسلم أن تكون رغبته وتعلقه بالآخرة، رغبته بالآخرة أكثر. أما بالدنيا فينبغي أن يلاحق أمور. الأمر الأول أن يعرف من فضلك اقلب الشريط.